السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الحلف في البيع. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الحلف في البيع. والكراهية أي أعم من أن تكون للتحريم أو للتنزيه، وإن كانت في عرف المتقدمين أكثر ما تطلق على التحريم، وفي سورة الإسراء ما يدل على ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. وذاك والإشارة تعود إلى أمور محرمات، بل من عظائم الأمور. فإذا كان هذا الحلف من صادق: والله هذا الكتاب اشتريته بكذا بمبلغ كذا وهو صادق فيه، هذا حكمه يختلف عن حكم ما إذا حلف وهو كاذب: لقد اشترى هذا الكتاب بكذا وهو كاذب. لا شك أن الأول أخف، إذا صدق أخف من أن يحلف وهو كاذب، مع أن الجميع منهي عنه. وكراهية التحريم تتنزل على الصورة الثانية بلا إشكال، وأما الصورة الأولى فعموم النهي يتناولها وإن كانت أخف من الصورة الثانية. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد والناقد قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي، هذا كاذب، أعطى بها، اشتراها بمبلغ كذا وهو كاذب بذلك، اشتراها بألف وهي بأقل، 500 600 700 إلى أن ينقص ولو ريال واحد ولو درهما واحدا، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين. لأن كثيرا من الناس تقويمه للسلع بأسعارها، وهذا هو الغالب على النساء، ويوجد في الرجال تقويمه للسلع بحسب قيمتها لا بحسب جودتها. كثير من الناس لو كانت السلعة من أجود السلع ويعثر عليها بثمن رخيص يشك في جودتها، وإذا عرض عليه بثمن مرتفع فإنه يشتريها ولا يتردد، وهذا مع الأسف قائم في أسواق المسلمين، تجد السلع يطلب عليها 10 أضعاف قيمتها، وإذا قيل للتاجر البائع: ما تخاف الله، هي موجودة في المحل الفلاني بكذا، هو يبيع المتر 300 وموجود في بعض الأسواق 30 ريال، قال: لو أقول 30 ريال ما اشتراها أحد. هذا واقع بين المسلمين مع الأسف، لكن هل يسوق له ذلك أن يطلب هذا المبلغ 10 أضعاف من أجل أن ينفق سلعته؟ لا يجوز له ذلك، لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. وعيد شديد لمن حلف بالله جل وعلا ليشتري بذلك هذا الثمن القليل. ثمن القليل لو قدر أنه فندق كبير بجوار الحرم وحلف بالله لقد اشتراه بمبلغ 100 مليون 200 مليون 300 مليون ليبيعه 500 600، يعني المكسب ضعف مئات الملايين. هل يدخل في قوله ثمنا قليلا أو أن هذا يشمل الأشياء اليسيرة فيكون الوعيد عليه؟ أما الذي يشتري به ثمنا كثيرا هذا ما يدخل، ما يدخل أولى. الدنيا كلها، الدنيا كلها قليلة، متاع قليل، متاع قليل. ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها، خير من ملياراتها الدنيا كلها. فالدنيا كلها قليلة مهما بلغت قيامها. شو الشرح؟ أحسن الله إليك. قال الكرماني رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الحلف بالبيع. قوله عمرو بن محمد الناقد البغدادي مات سنة 32 و200، هشيم مصغر الهشم مر في التيمم، والعوام بشدة الواو ابن حوشب الشيباني الواسطي مات سنة 48 و100، وإبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي بالمهملتين المفتوحتين وسكون الكاف الأولى الكوفي، وعبد الله بن أبي أوفى بلفظ أفعل التفضيل مر في الزكاة، والرجال كلهم عراقيون. قوله أقام أي روج، يقال قامت السوق أي راجت ونفقت، ولفظه بالله يحتمل أن يكون صلة لحلف، يحتمل أن يكون صلة لحلف، ولقد هو جواب لحلف. أحسن الله إليك. ولفظه بالله يحتمل أن يكون صلة لحلف، ولقد هو جواب قسم محذوف، ويحتمل أن لا يكون صلة له بل قسم، ولقد جواب، ولقد جوابه. قوله بها أي بدل حلف بالله لقد أعطي بها. هل بالله جار ومجرور متعلق بحلف، أو هذا قسم مستأنف جوابه لقد أعطى بها؟ هذا الذي ذكره، هذان الاحتمالان ذكرهما الكرماني. سأل الله إليك. فحلف بالله يعني قائلا والله لقد أعطى بها، لقد أعطيت بها كذا من المبلغ أكثر مما أعطى، فيغر بذلك المشتري. نعم. سأل الله إليك. ولقد هو جواب قسم محذوف، ويحتمل أن لا يكون صلة له بل قسم. ولقد جوابه قوله بها أي بدل سلعته، أي حلف بأن أعطى كذا وكذا بها وما أحدث، ويكذب فيه ترويجا لسلعته. وما أحدث شو معنى؟ وما أحدث من اليمين مع الكذب فيه، قصده بذلك الترويج سلعته. نعم. أحسن الله إليك. باب ما قيل في الصواغ. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، وقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي عليه السلام قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين، وأستعين به في وليمة عرسي. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال ابن عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر فإن إلا الإذخر لصاغاتنا ولسقف بيوتنا. فقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال إلا الإذخر. فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه عن من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما قال في الصواغ فعال من الصياغة، وأكثر ما تستعمل في الذهب والفضة، والصياغة كالصناعة، الفعال صيغة مبالغة، واسم الفاعل منه صائغ. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها. الخلاء هو الحشيش الرطب، لا يقتلى يعني لا يقطع ولا يحتش. قال العباس إلا الإذخر، الإذخر نبت عندهم يستعملونه في إيقاد النار للقين الذين يوقدون النار على ما يريدون من صناعته، وبيوتهم يسقفون بها البيوت، يجعلونه بين الخشب ليوضع عليه الطين فلا يسقط. فقال إلا الإذخر. قال العباس إلا الإذخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحديث هل في ذهني هذا الاستثناء أو أنه طرأ عليه بعد أن نبهه العباس وطلب منه هذا الاستثناء؟ ها؟ الأكثر على الثاني. شو؟ أكثرهم على الثاني وبعضهم. نعم، عن نبه. هل يفيد الاستثناء مع عدم نيته؟ هذا دليل. في قصة سليمان عليه السلام لما حلف أن يطوف على نسائه فتلد كل واحدة منها ولد يغزو في سبيل الله ولم يستثني. قال له الملك قل إن شاء الله، ما استثنى، فما جاءت إلا واحدة بشق ولد، نصف ولد. قالوا ولو استثنى لنفعه، مع أنه إنما نبهه الملك، فدل على هذا أن هذا ينفع، والحديث دليل عليه. ولو لم يكن في باله ولو نبه بعده فاستثنى في المجلس فلا يطول الفصل. ومنهم من يقول لو استثنى لا يضره ولو طال الفصل. وعلى هذا، على هذا القول ما يمكن أن يحنث أحد، لو طال الفصل ما يمكن أن يحنث أحد. إذا حلف على يمين ثم رأى أنه يحنث فيها قال إن شاء الله، ما يلزمه شيء على القول بأنه لو طال الفصل، لكن مع قصر الفصل قصر المدة ينفع إن شاء الله لهذا الحديث. عرفي رد إلى العرف. قال رحمه الله حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان عتكي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس ابن يونس بن أبو عبد الله. يونس بن أبي إسحاق أو بن عبد الأعلى. ما هو الشرح؟ شوف الشهد الساري أبو عبد الله الرابع الشهد الساري عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري بعد مسلم شهاب الزهري الإمام العلم قال أخبرني علي بن حسين زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن حسين بن علي أبوه السبط رضي الله عنهما أخبره أن عليا رضي الله عنه وأرضاه قال كان لي شارف مسنة من النوق من الإبل كانت لي شارف من نصيبي من المغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس كذلك ثانية فلما أردت أن أبتني بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر يرحون يحتشون يتسببون بن يزيد الأيلي ها يونس بن يزيد يتسببون الناس إلى وقت قريب على هذا إذا احتاج أخذ الحبل فاحتطب أو طلع السوق حمل على ظهره واحد من الشيوخ الكبار الآن موجود لما فتحت المدرسة الابتدائية عندهم كان كبير في ذلك الوقت التحق بها فوضعوه في السنة الخامسة الابتدائية فطلبوا عليه هندسة في أوائل السبعينات بحث في بلده ما وجدوا هندسة ما اتباع جديدة على البلد فأرسل للرياض من يأتي له بهندسة فوجدوا هندسة سلعة قليلة المعروضة ذلك الوقت عليها طلب قال بخمسة خمسة ريال بحث عن خمسة ما وجد فخرج وجرد ايش معنى جراد نعم جمع من الجراد بكيس وأرسله للرياض وبيع بخمسة واشتروا هندسة ما بالعهد من قدم يعني قريب ما هو الآن خمسة لو تعطاها البزر لا فب وجهك والله ما يقبله ها؟ لا لا هناك السيارات موجودة بس عاد يبقى أن التسبب قريب الآن الشباب لو تقول له نبي اسمك فقط بألف وخمسمية مثل ما تفعل بعض الشركات من أجل السعودة أو بألف أحب عليه من أن يتوظف خمسة آلاف ستة آلاف ويداوم من أول وقت إلى آخر شو سيكنش ها؟ بيقعد وعند هالواتساب وهالنت يبي يقعد رجل على رجل وبيطلع ويروح ويجي هذا علي بن أبي طالب وزوجته الذي يريد أن يجمع لمهرها ووليمتها بهذه الطريقة بنت من؟ أشرف الخلق وهي سيدة نساء العالمين بهذه الطريقة لكن الشارف والشارف الثاني وش صار عليهم ها لبقرة خواصرة نعم جاء حمزة وشارب بقر خواصرها يكتسب عليهم فوعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي قال حدثنا إسحاق قل إسحاق بن شاهين أبو عبد الله خله بيدك هذا لا ينطلق لأن إذا أطلقتم ها لقيته ها إيه. قال حدثنا خالد بن عبد الله والطحان عن خالد الحذاء عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي عليه الصلاة والسلام ولا لأحد بعدي وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يقتل خلاها ولا يعضد شجرها. الحشيش ما يحتش والشجر لا يقطع والصيد لا ينفر. ما تقول والله المكان فيه ظل ولا شيء بطيرها الصيد وجس مكانه، ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها. لو أنك أردت أن تجلس في مكان في مسجد ووجدت فيه صيد من الحمام مثلا ثم طار، المروح ضربته مات، تضمن ولا ما تضمن؟ نعم. ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف، يعني لقطت مكة حرم لا تملك، بينما البلدان الأخرى تعرف سنة ثم تملك إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، كما في الرواية الأولى لصاغتنا ولسقف بيوتنا، فقال إلا الإذخر. فقال عكرمة هل تدري ما ينفر، قلوا للراوي عنه، هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الله بن خالد، قال عبد الله عبد الوهاب بن عبد المجيد، ثقفي، قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا، حتى القبور يجعل بين اللبن هذا الإذخر لئلا ينساب التراب إلى وسطها. اصبر خل اشوف لنا بحكي عنه. تنحيه من الظل. طيب هالسيارات الطير الحمام هذه تنحيه ولا لا؟ ها؟ شو؟ يعني لو أن شخص يمشي على رجليه ومر بسرب حمام وهو يمشي ينتظر لأن تروح ولا يسلك طريقة؟ يقولنا بعد بحاجة لهذا المكان في الصف بعد في المسجد، هو بيأخذ مصحف واقعنا على الحمام. شو المقصود بالتنفير هنا؟ يعني من غير حاجة هو محتاج إلى هذا. إيه ما في شك أنها مؤذية. لا، وجاء سؤال عن مستودع كبير ومجرد ما يفتح باب وتدخل على الحمام بكميات والأطعمة والمؤطعمة كلها تختلط بزرقها، وقالوا هل لهم أن ينفروها أو لا؟ على كل حال مصلحة الآدم مقدمة، لكن يبقى أنها محترمة ولا يجوز تنفيرها فضلا عن صيدها وقتلها. في ديوان بن عنين يقول أنه دخل في الدرس، درس الرازي صاحب التفسير فخر الدين الرازي، دخل في المسجد حمامة وظلت الطريق للخروج، صارت تتردد في المسجد خائفة من هؤلاء الطلاب مع كثرتهم، وفي النهاية وقعت في حجر الرازي، وقعت في حجره. مدحوا عاد الشاعر بقصيدة طويلة، لكن قال وأنت ملاذ الخائف. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. مثل الشوك هذا موجود بالحرم وغيره، تعرف ما تؤذي ولا هي مؤذية مقلقة ترى. إيه لتوسخ هي لمنع أذاها. كانت المصاحف تمتلي من ذرقها والناس ما يرتاحون. نعم. والله إذا أمكن من غير مشقة عليك، ولا تقع في هذا المحظور بلا شك. شيخ صلى الله عليه صحيح مسلم أحد اعتنى فيه مثل ما اعتنى القسطنلاني برجاله وأسانيده والمبهمات لا, لا, لا يذكرون بس ما هو بهذه الطريقة كمال المعلم وين؟ لا لا شرح يعني من مجموع الشروح يصفو شيء اي نعم لكن ما في عناية خاصة لا. ولا مؤلفات خاصة من غير شرح بالرجال إلا في برجال مسلم كثير نعم في شيء ها؟ كلب هذه وغيره كله مستقل رجال مسلم جزئين نعم حسن الله ذكر اللي مر علينا محمد بن هرير اي بخاري عجيب هو اللي انا اقول لك اعتني بهذه الامور العلم والزكاه والنساء زين حسن الله اليك نعم قال الكرماني رحمه الله تعالى قوله لا يختلى أي لا يقطع والخلاء بفتح الخاء مقصورا بفتح الخاء مقصورا الرطب من الحشيش الشارف المسنة من النوق وأبتني بفاطمة أي يدخل بها وقينقاع بفتح القافين وسكون التحتانية وضم النون وبالمهملة أبو سبط من يهود المدينة قوله خالد الأول هو الطحان والثاني هو الحذاء والصاغة جمع الصائغ ومر الحديث في كتاب العلم وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وخالد أي الحذاء وابن أبي عدي بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية محمد البصري وخباب فتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى ابن وانتبه هذا اتباع الباب الذي يليه اي نعم حسن الله إليك نعم قال البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر القين والحداد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني حتى أموت وأبعث فسأؤتى مالا وولدا فأقضي فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا يقول رحمه الله تعالى باب ذكر القين والحداد والشاهد من الحديث كنت قينا في الجاهلية خباب رضي الله عنه وارضاه والقين معروف أنه هو الحداد وإن كان الحداد أعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن أبي عدي البصري عن شعبة بن الحجاج عن سليمان المعتمر ها سليمان المهران الأعمش ها مو شيخ من شيوخ شعبة الأعمش عن سليمان عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح صبيح عن مسروق بن الأجدع عن خباب بن الأرت قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته وتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا من صناديد قريش وهذا قين حداد احتقره ويزدريه ليست له قوة ولا له ظهر يحميه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني حتى أموت استهزئ حتى أموت وأبعث وينكر البعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أن يعطيه ذلك. على كل حال الشاهد وجود ذكر القين. نعم. جاء في الحجام أن كسب الحجام خبيث، فدل على أنه كسب أدنى وأقل مثل الحلاق والختان غير ذلك من المهن التي ينبغي أن يتداولها الناس فيما بينهم، لأن حاجات ضرورية هذه لا بد من القيام بها، لكن المفترض أن الناس يتداولونها من باب التعاون بينهم فلا يكتسبون من ورائها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام، فكسبه حلال، ومعنى كون خبيث أقل من أبواب الكسب الأخرى. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني الأدنى. نعم. قال الكرماني رحمه الله تعالى: ابن أبي عدي بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية محمد البصري، وخباب بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى ابن الأرت مر في الصلاة. قوله قينا أي حدادا، والعاص بن وائل بالهمزة بعد الألف. فإن قلت حتى يميتك الله مشعر بأن بعد الإماتة والبعث يكفر، قلت الكفر بعدهما غير ممكن، فكأنه قال لا أكفر أبدا، وهو كقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، الموت محقق، هل معناه إذا أماته سوف يكفر خباب؟ لو كان تعليقه بالموت لكان قريب ومتوقع ثم تبعث، لأنه إذا بعث يبعث مع الناس ويبعث مع الخباب، وحينئذ تنقطع التكاليف والتصرفات، لأن علقه على مستحيل. لا بس لابد من توجيه الكلام، لأنه إذا كان له وجه ممكن لابد من الإجابة عنه. لو اقتصر لا أكفر حتى يميتك الله هذا ممكن ومحتمل وقريب، لكن ثم تبعث، هل يستطيع أن يكفر إذا بعث؟ خلاص انقطعت التصرفات والتكاليف. لا أقول كنت في الجاهلية، ولي الظاهر تنصيص على الجاهلية دل على أنه في الإسلام ترك ذلك. نعم. صلى الله عليه. باب ذكر الخياط. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الخياط. في سياق ذكر المهن التي جاءت بها النصوص، قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك كانت الحاجة إلى الخياطين أقل منها في زماننا هذا، كان الناس يمتهنون بأنفسهم، كبار وصغار، رجال ونساء، منهم من يخيط ثوبه، منهم من يرفو خرق ثوبه، منهم ما يحتاجون إلى كثرة مثل هذه الكثرة. وكانت النساء لا تعرف الخياطين، يخيط بعضهم لبعض. ثم بعد ذلك انظر ترى، يعني ما في أحد ينظم خيط مبر على ما قالوا، ما في أحد يشتغل، وهذا مؤذن بشر، لأنه نوع من الترف. تصور في يوم من الأيام الدنيا لا تدوم، تبي تحتاج إلى مثل هذه الأمور، فلا تجد من يقوم بها إلا من العمالة الوافدة، وهذه العمالة عرضة لأن تنتهي. إذا ما قلنا أننا قد نضطر إلى أن ننتقل عمالا عندهم على أيام دول، فالإنسان يوطن نفسه على مثل هذه الأمور، يمر نفسه وأهله على ذلك، لأن الدنيا لا تدوم ولا أيام دول، وهناك أسباب لتغير الأحوال إما إلى الأحسن أو إلى الأسوأ. فعددنا في يوم من الأيام في شارع صغير، يعني ما يتجاوز كيلو واحد، أكثر من 40 خياط نسائي، ما أشغل نسائي خياطة، والله المستعان. من أول ما يعرف في البلد إلا واحد اثنين بالكثير. إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا. والشاهد في قوله، في قول أنس، إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مهنة الخياطة موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام ولا إشكال فيها. خبزا ومرقا فيه دباء القرع واليقطين وقديد اللحم المجفف، وش تسمونه يا ابو عبد الله؟ ها إيه، لا احزن عليها انت، لا احزن عليها انت، وقديد فرأيت، ها إيه، بس تنكر لو كان قريبا عرفت بهذا. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، يحب الدباء عليه الصلاة والسلام. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، لأن المحبوب الحبيب المقتدي يتبع محبوبه فيما يحب وما يكره، فكيف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الخياط. قوله دباء بضم المهملة وشدة الموحدة وبالمد القرع، وحوالي بفتح اللام لا غير. وفي الحديث الإجابة إلى الدعوة، وفيه أن الصحفة التي قربت إليه كانت له وحده، فإذا كانت له ولغيره فالمستحب أن يأكل مما يليه. وفيه فضيلة أنس، حيث بلغت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب ما أحبه صلى الله عليه وسلم من الأطعمة. الخطابي: في صنعة الخياط معنى ليس في القين والنجار والصانع، لأن هؤلاء إنما تكون منهم الصنعة المحضة فيما يستطيعه صاحب الحديد والخشب والذهب والفضة، وهي أمور من الصنعة توقف على حدها ولا يخلط بها غيرها. والخياط إنما يثقب الثوب في الأغلب بخيوط من عنده، فجمع إلى الصنعة الآلة، وإحداهما معناها التجارة والأخرى معناها الإجارة، وحصة إحداهما لا تتميز عن الأخرى. وكذلك الصباغ يصبغ بصبغة على العادة المعتادة فيما بين العملة العملة، أحسن الله، فيما بين العملة. وجميع ذلك فاسد في القياس، لكنه صلى الله عليه وسلم وجدهم عليها أول البعثة فلم يغيرها، إذ لو طولبوا بغيره لشق عليهم، فصار بمعزل عن موضع القياس. شو معنى هذا الكلام؟ قال الخطابي في صنعة الخياط معنى ليس في القين والنجار والصانع أو الصائغ، لأن هؤلاء إنما تكون منهم الصنعة المحضة فيما يستطيعه صاحب الحديد والخشب والذهب والفضة، وهي أمور من الصنعة، فيكون أجير ليصنع هذه الأشياء ولا يخلط بها غيره. ليس من الصانع إلا الصنعة، العمل ما منه قطع خيار ولا شيء يدخل في العملية، مثل الخياط عنده حبال خيوط تكون جزء من المخيط، والخياط إنما يثقف الثوب في الأغلب بخيوط من عنده، فجمع إلى الصنعة الآلة، وإحداهما معناها التجارة، يعني هذا الخيط كأنه يبيعه بيع، كأنه يبيعه بيعا على صاحب الثوب، والخياطة صنعة، خياطة إجارة مثل القين والصائغ وغيره، والحبل الخيط الذي خيط به هذا الثوب بيع، ففيه جمع بين البيع والإجارة، وهذا مشكل على القواعد، قواعد العقود، وإحداهما معناها التجارة والأخرى معناها الإجارة، وحصة إحداهما لا تتميز عن الأخرى. ما قال إجرة يدي كذا والحبل بكذا، ما في إشكال، إذا تميزت يبيع عليها الخيط ويقول خيطك هذا الثوب بخيط كذا اللي اشتريته مني بكذا. كان يغلب أحدهم على الآخر. شلون؟ الخياطة يغلب الإيجار على البيع. هو الحبل في الغالب إنه غير ملتفت إليه ولا منظور إليه، المنظور إليه خياطة الثوب الذي العمل، لكن هذا وإن قل الحبل وقلت قيمته الخيط إلا لأنه موجود. افترض أنت أعطيت الخياط ثوبك تخيطه مبلغ 50 ريال، يوم جيت بعد أسبوع إلى ما خاطه وراك ما خطه، قال والله ما جبت الخيوط، هل الخيط عليك وعلى الخياط؟ يعني العادة والعرف على أنه على الخياط، فمنه هذا الخيط، الخيط يحتاج إلى قيمة، هو اشتراه بفلوسه، فلا بد أن يتميز هذا عن هذا، هذا الأصل. يقول وحصة إحداهما لا تتميز عن الأخرى، وكذلك الصباغ يصبغ بصبغة على العادة المعتادة فيما بين العملة، وجميع ذلك فاسد في القياس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم عليها أول البعثة، فلم يغيرها، إذ لو طولبوا بغيره لشق عليهم، فصار بمعزل عن موضع القياس. هناك أمور لا يلتفت إليها لقلتها، لكن لو أن سيارتك حصل عليها ما حصل واحتاجت إلى إصلاح، وذهبت بها إلى صاحب ورشة فطلب عليك 5000 شاملة لعمل يده والقطع الذي يشتريها من غيره ليست عنده، هل لابد أن يتميز قيمة القطع من قيمة الصنع؟ ها؟ القياس لابد أن يتميز، وهو في هذه الحالة يبيعك شيئا ليس عنده، أو أنت تنيبه عنك في شراء هذه القطع وتفرز قيمتها بالفواتير ويأخذ أجرة يده، ولا شك أن مثل هذا أوضح. لا، أنت تشتري الثوب قبل، بكم المتر بكم كذا جاهز؟ لا، إذا كان ما مفصله أنت بتشوف الطول اللي يناسبك وتقول له بكم هالمتر أو بكم الثوب من هذا الطول، يعني تميزه أنت. طيب يقول ثمن الثوب كامل ما يخالف، لأنك عارف إن كم تستغرق من من من القطعة، وتعرف سعر المتر وتعرف كذا، مفصل يعني. ها؟ إيه معروف عندهم بالمواد والعظم كذا والمصنع كذا وتسليم مفتاح بكذا، ويحسب كل ما يحتاج إليه. ومثل هذه مثل ما هذه السلع الموجودة الآن في الحديث. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر النساج. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. قال رحمه الله: باب ذكر النساج. النساج الذي ينسج الثياب والأقمشة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار. أبو حازم اسمه سلمة بن دينار، وهو الذي يروي عن سهل بن سعد. وأما أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة فاسمه سلمان وسلم. هذا أبو حازم الواعظ المشهور. قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: جاءت امرأة ببردة قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إن نسجت هذه بيدي، إن نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. محتاجا إليها عليه الصلاة والسلام، ما عنده شيء يلبس ولا شيء يسير، ما إزار وهداء ولا قميص. إذا احتاج إلى غسله انتظر عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وأكرمهم على الله جل وعلا. والواحد منا عنده من الثياب ما يكفيه إلى وفاته ولو كان شابا، ومع ذلك كل سنة يفصل. وبلغنا أن شخصا يفصل من الثياب بعدد أيام السنة، يلبس كل يوم ثوب ولا يعود إليه، والله المستعان. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه. وعمر رضي الله عنه يخطب على المنبر وقميصه فيه كم رقعة، وهو أمير المؤمنين، محتاجا إليه، فخرج إلينا وإنها إزاره. فقام رجل من القوم فقال: يا رسول الله، اكسنيها. الصحابة قال: هذا ما يستحي، ما عنده غيره، محتاجا إليها، اطلبها إياه، وهو لا يرد أحد عليه الصلاة والسلام. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع يعني إلى بيته، فطواها فأرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت. تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرد سائل، ومحتاج إلى هذه المنسوجة. فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه. لكن هل هذا مبرر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام محتاج إلى هذه وتبيها كفنك؟ باشرت جسد النبي عليه الصلاة والسلام وحصل فيها من البركة ما حصل ويستفيد منها، لكن يبقى أنها لو كانت قدر زائد عن حاجته عليه الصلاة والسلام ما في أشكال. ولذلك لامه الصحابة: هل هذا عذر في أن تكون كفنة؟ ما وجد شيء يكفن فيه؟ لا، هو يبي البركة، هو يبي البركة من المنسوجة. شو؟ حاجته في القبر إلى شيء لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فضل حاجته على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الصحابة لاموه، يستحق اللوم، لأن هذا إحراج. تأتي إلى شخص تعرف أنه لا يرد سائل وتطلب شيء مضطر إليه، قد تطلبه طعامه الذي ليس عنده عند أولاده غيره، فيعطيك ويبيت طاويا مع أولاده، هذا ما هو مناسب. على كل حال نلاحظ مصلحته، والرسول ما ثرب عليه ولبى طلب عليه الصلاة والسلام، وهذا من كريم أخلاقه. وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. قوله أبو حازم بالمهملة والزاي سلمة مرة، يعني بن دينار. نعم. والبردة بضم الموحدة كساء مربع تلبسها الأعراب، والشملة كساء يشتمل به. قوله منسوجة خبر المبتدأ، وفي بعضها منسوج، قيل معناه أن لها هدبا، ويحتمل أن يكون من باب القلب، أي منسوجة فيها حاشيتها. وتقدم الحديث بهذه العبارة في باب من استعد الكفن في كتاب الجنائز. قوله محتاجا في بعضها محتاج بالرفع، فهو خبر لمبتدأ محذوف، ويمكن أنه كتب على اللغة الربعية، وهم أنهم يكتبون المنصوب بدون الألف. الربعية لغة ربيعة. ويمكن أنه كتب على اللغة الربعية، وهم أنهم يكتبون المنصوب بدون الألف. قوله ما أحسن. سمعت أنس بن مالك، وإلى الأصل سمعت أنسا، لكن ربيعة ما ينوّنون المنصوب. هي الشملة، ثم بعد ذلك هذه أصلها بردة، ثم جعلها النبي عليه الصلاة والسلام إزار. الشملة ما يشتمل به، قال الشملة كساء يشتمل به تلفلف فيه، لكن حاجته عليه الصلاة والسلام إلى الإزار أشد من حاجته إلى هذه الشملة. شاملة يشتمل بها، يعني يجعلها على بدن، على أعلى بدن يتلفف بها. نعم. قوله ما أحسنت ما نافية. وفي الحديث أن كسب النساج كسب حلال، وجواز إعداد الكفن قبل الموت، وكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه من مع الاحتياج إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الإيثار الذي مدح به الأنصار، لا شك أن الإيثار في أمور الدنيا ما لم يكن نفقة ولده الواجبة، أو نفقة نفسه التي يخشى الهلاك لو بذلها، فالإيثار مطلوب في أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة فالإيثار بالقرب معروف الحكم، الإيثار بالواجبات لا يجوز، وبالمستحبات ترد فيه المفاضلة. نعم. صلى الله عليه. باب النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت فجلس عليه. حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليك فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. قال رحمه الله تعالى باب النجار. باب النجار. نجارة مهنة معروفة وهي بالنون خلاف التجار وإن كانت على وزنها لكن هذا خاص بالنجارة لأن المرأة أنصارية كان لها غلام نجار وصنع المنبر منبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز دراوردي عن أبي حازم وسلمة بن دينار الذي تقدم ذكره قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر. العزيز يعني عن أبيه. قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل سماها سهل بن سعد لأنه يعرفها لقرب العهد أما من بعده قد لا يعرفونها إلا إذا ثبت ذكرها في بعض الروايات وهناك كتب في بيان المبهمات من في الأسانيد والمتون فالخطيب البغدادي له الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة والنووي له كتاب المبهمات والحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي له كتاب المستفاد من مفاهمات المتن والإسناد يوجد في مثل هذا رحمه الله وهو أوسع كتب المفاهمات طبع حقق في 3 أجزاء. قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. في الرواية الثانية قالت لرسول يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قد يكون في أول الأمر طلبت منه فما قبل تردد ثم بعد ذلك شرح صدره إلى ذلك فقال للمرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته يعملها من طرفاء الغابة. طرفاء شجر والغابة مكان معروف. وين يقع الغابة؟ ونوب عبد الله وين؟ الموضع في الحجاز. هاي الموضع في الحجاز معروف انه في الحجاز. ها؟ وين ما يجيها؟ هذه طريقتهم في التحديد، موضع قرب المدينة أو بين المكة والمدينة أو كذا، هذه طريقتهم. موضع جهة الشام، موارد المدينة من جهة الشام، من جهة الشمال. وقد يقولون موضع بين مكة وبصرة والبصرة في كتب البلدان. ها؟ الشمال الشرقي على طريق الشام. المقصود أن تحديدهم ليس بدقيق، إلا أن الطرق معروفة. إذا سلكت هذا الطريق لا بد أن تمر بهذا البلد الذي ذكروه. مثلا قالوا فهيد موضع بين مكة والبصرة، ما في حاج من البصرة إلا يمر به المكان، لأنه في طريقه إلى مكة، وإلا وين؟ كم مفازة، آلاف الأميال. ها؟ في جهتها. ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت. جاء بها أرسل بها جاء فأمر بها، يعني الأعواد، الأعواد التي صنع منها المنبر. فجلس عليه، قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، قال فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ترك الجذع الذي كان يستند إليه على المنبر الذي صنع له في صاحة النخلة، الجذع التي كان يخطب عليها أو عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها وضمها إليه، وجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. هو جذع، فماذا يصنع بنا الذكر الذي نسمعه ونقرأه ونتداوله؟ خشبة، جذع، بكى وحن إلى ما كان يسمع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والواحد منا يسمع القرآن ويقرأ القرآن لا يحرك فيه ساكن، قلوب أشد قسوة من الحجارة، تحتاج إلى إعادة تأهيل، تحتاج إلى إعادة نظر. وكنا إذا صلينا نسمع من يبكي، والآن ما نسمع أحد. ران الكسب، ران الكسب على القلوب، والله المستعان. اقرأ. قوله طرفاء فتح المهملة وبالمد شجر، والغابة بتخفيف الموحدة الأجمة واسم موضع بالحجاز. قوله خلاد بفتح المعجمة وشدة اللام، وأيمن بلفظ الأفعل ضد الأيسر، مر مع الحديث بمسائل متفننة في أبواب المساجد، ملفقا بين هذا وهو أن امرأة التمست منه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم التمس منها، حيث قال موري غلامك فتأملها ثمت. يعني مثل ما قلنا أنها عرض عليه فلم ينشرح صدره أول الأمر، ثم لما انشرح صدره طلب منها ذلك عليه الصلاة والسلام. قوله النخلة هي الجذع، ويسكت بلفظ مجهول مضارع التسكيت، بلفظ مجهول مضارع التسكيت، وعلى ما كانت أي على فراق ما كانت، ولا بد من هذا التقدير ليصح المعنى، وفيه فضل سماع الذكر ومعجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك، اللهم صل وسلم على بشير.